الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس من الكتاب. وقد يكون النائب اسم عين نحو لا أكلمه القارضين، والأصل مدة غيبة القارضين. وقد يكون المنوب عنه مكانا نحو جلست قرب زيد، أي مكان قربه. والجاري مجرى أحدهما ألفاظ مسموعة توسعوا فيها فنصبوها على تضمين معنى فيه، كقولهم أحقا أنك ذاهب، والأصل أفي حق، وقد نطقوا بذلك قال أفي الحق أني مغرم بك هائم، وأنك لا خل هواك ولا خمر. وهي جارية مجرى ظرف الزمان دون ظرف المكان، ولهذا تقع خبرا عن المصادر دون الجثث، ومثله غير شك أو جهد رأي أو ظنا مني أنك قائم. وخرج عن الحد ثلاثة أمور، أحدها نحو قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن إذا قدر بفي، أي في أن تنكحوهن، فإن النكاح ليس بواحد مما ذكرنا. والثاني نحو يخافون يوما، ونحو قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فإنهما ليس على معنى فيه، فانتصابهما على المفعول به، وناصب حيث يعلم محذوفا، أي الله أعلم يعلم حيث يجعله، لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به بإجماع النحاة. والثالث نحو دخلت الدار وسكنت البيت، فانتصابهما إنما هو على التوسع بإسقاط حرف الخفض لا على الظرفية، فإنه لا يضطرد تعدي الأفعال إلى الدار والبيت على معنى فيه، لا تقول صليت الدار ولا نمت البيت. فصل. وحكمه النصب، وناصبه اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، ولهذا اللفظ ثلاث حالات، إحداها أن يكون مذكورا كقوله أمكث هنا أزمنا، وهذا هو الأصل. والثانية أن يكون محذوفا جوازا، وذلك كقولك فرسخين أو يوم الجمعة، جوابا لمن قال كم سرت أو متى صمت. والثالثة أن يكون محذوفا وجوبا، وذلك في ست مسائل، وهي أن يقع صفة كمررت بطائر فوق غصن، أو صلة كرأيت الذي عندك، أو حالا كرأيت الهلال بين السحاب، أو خبرا كزيد عندك، أو مشتغلا عنه كيوم الخميس صمت فيه، أو مسموعا بالحذف لا غير كقولهم حينئذ الآن، أي كان ذلك حينئذ واسمع الآن. فصل. أسماء الزمان كلها صالحة للانتصاب على الظرفية، سواء في ذلك مبهمها كحين ومدة، ومختصها كيوم الخميس، ومعدودها كيومين وأسبوعين وشهرين وسنتين. والصالح لذلك من أسماء المكان نوعان: أحدهما المبهم، وهو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه كأسماء الجهات نحو أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت، وشبهها في الشياع كناحية وجانب ومكان، وكأسماء المقادير كميل وفرسخ وبريد. والثاني ما اتحدت مادته ومادة عامله كذهبت مذهب زيد ورميت مرمى عمرو، وكقوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وأما قولهم هو مني مقعد القابلة، أو هو مني مصجر الكلب، أو هو مني مناط الثريا، فشاذ، إذ التقدير هو مني مستقر في مقعد القابلة فعامله لاستقرار، ولو أعمل في المقعد قعد وفي المزجر زجر وفي المناط ناط لم يكن ذلك شاذا. فصل: الظرف نوعان: متصرف، وهو ما يفارق الظرفية إلى حالة لا تشبهها، كأن يستعمل مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه، كاليوم تقول اليوم يوم مبارك، وأعجبني اليوم، وأحببت يوم قدومك، وسرت نصف اليوم. وغير متصرف، وهو نوعان: ما لا يفارق الظرفية أصلا كقط وعوض، تقول ما فعلته قط ولا أفعله عوض، وما لا يخرج عنها إلا بدخول الجار عليه نحو قبل وبعد ولد وعند، فيحكم عليهن بعدم التصرف، مع أن من تدخل عليهن إذ لم يخرجن عن الظرفية إلا إلى حالة شبيهة بها، لأن الظرف والجار والمجرور أخوان. هذا باب المفعول معه، وهو اسم فضلة تال لواو بمعنى مع، تالية لجملة ذات فعل أو اسم فيه معنى الفعل وحروفه، كسرت والطريق وأنا سائر والنيل. فخرج باللفظ الأول نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لأنه ليس بعد الواو اسم، ونحو سرت والشمس طالعة، فإن الواو داخلة في الأول على فعل كما مر، وفي الثاني على جملة اسمية. وبالثاني نحو اشترك زيد وعمر، وبالثالث نحو جئت مع زيد، وبالرابع نحو جاء زيد وعمر قبله أو بعده، وبالخامس نحو كل رجل وضيعته. فلا يجوز فيه النصب خلافا للصيمري. وبالسادس نحو هذا لك وأباك، فلا يتكلم به عربية خلافا لأبي علي الفارسي. فإن قلت فقد قالوا ما أنت وزيدا وكيف أنت وزيدا، فنصبوا دون تقدم فعل. قلت أكثرهم يرفع بالعطف فيقول ما أنت وزيد وكيف أنت وزيد، والذين نصبوا قدروا الضمير فاعلا لمحذوف لا مبتدأ، والأصل ما تكون وكيف تصنع، فلما حذف الفعل وحده برز ضميره وانفصل عنه. والناصب للمفعول معه ما سبقه من فعل أو شبهه، وليس الناصب له الواو خلافا للجرجاني، ولا الخلاف خلافا للكوفيين، ولا محذوف والتقدير سرت ولابست النيلة، فيكون حينئذ مفعولا به خلافا للزجاج. فصل: للاسم بعد الواو خمس حالات: وجوب العطف كما في كل رجل وضيعته، وكما في اشترك زيد وعمر، ونحو جاء زيد وعمر قبله أو بعده، وذلك لما بينا. ورجحانه كجاء زيد وعمر لأنه الأصل وقد أمكن بلا ضعف، أي أن العطف هو الأصل ومتى أمكن فهو الأفضل. ووجوب المفعول معه وذلك في نحو ما لك وزيدا، ومات زيد وطلوع الشمس لامتناع العطف في الأول من جهة الصناعة، لأن المعطوف عليه ضمير متصل، وفي الثاني من جهة المعنى. ورجحانه وذلك في نحو قوله فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال، ونحو قمت وزيدا لضعف العطف في الأول من جهة المعنى، وفي الثاني من جهة الصناعة. وامتناعهما كقوله علفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها، وقوله إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. أما امتناع العطف فلامتناع المشاركة، وأما امتناع المفعول معه فلانتفاء المعية في الأول، وانتفاء فائدة الإعلام بها في الثاني، ويجب في ذلك إضمار فعل ناصب للاسم على أنه مفعول به، أي وسقيتها ماء وكحلنا العيون. هذا قول أبي علي الفارسي والفراء ومن تبعهما، وذهب الجرمي والمازني والمبرد وأبو عبيدة والأصمعي واليزيدي إلى أنه لا حذف في المذكور، وأن ما بعد الواو معطوف، وذلك على تأويل العامل المذكور بعامل يصح انصبابه عليهما معا، فيؤول نحو زججنا الحواجب والعيون بقولهم حسنا، ويؤول نحو وعلفتها بأنلتها، وبذلك يتعدى للاثنين من غير تقدير محذوف، إذ الأصل عدم التقدير. هذا باب المستثنى. للاستثناء أدوات ثمان حرفان، وهما إلا عند الجميع، وحاشا عند سيبويه، ويقال فيها حاشا وحشا، وفعلان وهما ليس ولا يكون، ومترددان بين الفعلية والحرفية وهما خلا عند جميع النحاة، وعدا عند غير سيبويه، واسمان وهما غير وسوى بلغاتها، فإنه يقال سوى كرضا، وسوى كهدى، وسواء كسماء، وسواء كبناء، وهي أغربها، لكنها في كتب اللغة. فإذا استثني بإلا وكان الكلام غير تام، وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه، فلا عمل لإلا، بل يكون الحكم عند وجودها مثله عند فقدها، ويسمى الاستثناء حينئذ استثناء مفرغا. وشرطه كون الكلام غير إيجاب، وهو النفي، نحو قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والنهي نحو: ولا تقولوا على الله إلا الحق، وكقوله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والاستفهام الإنكاري كقوله سبحانه: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فأما قوله تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فحمل يأبى على لا يريد، لأنهما بمعنى واحد. وإن كان الكلام تاما، فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى، نحو: فشربوا منه إلا قليلا منهم. وأما قوله: عاف تغير إلا النؤي والوتد وصدره، وبالصريمة منهم منزل خلق، فحمل تغير على لم يبق على حاله، لأنهما بمعنى، أي أنه قد تضمن معنى النفي. وإن كان الكلام غير موجب، فإن كان الاستثناء متصلا، فالأرجح إتباع المستثنى للمستثنى منه بدل بعض عند البصريين، وعطف نسق عند الكوفيين، نحو: ما فعلوه إلا قليل منهم، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والنصب عربي جيد، وقد قرئ به في السبع في قليل وامرأته. وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع، نحو: لا إله إلا الله، ونحو: ما فيها من أحد إلا زيد برفعهما، وليس زيد بشيء إلا شيئا لا يعبأ به بالنصب، لأن لا الجنسية لا تعمل في معرفة ولا في موجب. ومن والباء الزائدتين كذلك. فإن قلت: لا إله إلا الله واحد، فالرفع أيضا، لأنه لا تعمل في موجب، أهي لا، ولا يترجح النصب على الإتباع لتأخر صفة المستثنى منه على المستثنى، نحو: ما فيها رجل إلا أخوك صالح، خلافا للمازني. وإن كان الاستثناء منقطعا، فإن لم يمكن تسليط العامل على المستثنى وجب النصب اتفاقا، نحو: ما زاد هذا المال إلا ما نقص، إذ لا يقال: زاد النقص. ومثله: ما نفع زيد إلا ما ضر، إذ لا يقال: نفع الضر. وإن أمكن تسليطه، فالحجازيون يوجبون النصب، وعليه قراءة السبعة: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وتميم ترجحه وتجيز الإتباع، كقول الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس، إلا اليعافير وإلا العيس. وحمل عليه الزمخشري قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فصل: وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا، كقول الشاعر: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. وبعضهم يجيز غير النصب في المسبوق بالنفي، فيقول: ما قام إلا زيد أحد، سمع يونس: ما لي إلا أبوك ناصر. وقال الشاعر: إذا لم يكن إلا النبيون شافع، لأنهم يرجون منه شفاعة، وهذا هو صدر البيت. ووجه أن العامل فرغ لما بعد إلا، وأن المؤخر عام أريد به خاص، فصح إبداله من المستثنى، لكنه بدل كل. ونظيره في أن المتبوع أخر وصار تابعا: ما مررت بمثلك أحد. فصل. وإذا تكررت إلا، فإن كان التكرار للتوكيد، وذلك إذا تلت عاطفا أو تلاها اسم مماثل لما قبلها ألغيت. فالأول نحو: ما جاء إلا زيد وإلا عمرو. فما بعد إلا الثانية معطوف بالواو على ما قبلها، وإلا زائدة. والثاني كقوله: لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. فالفتى مستثنى من الضمير المجرور بالباء، والأرجح كونه تابعا له في جره، ويجوز كونه منصوبا على الاستثناء. والعلى بدل من الفتى، بدل كل من كل، لأنهما لمسمى واحد، وإلا الثانية مؤكدة. وقد اجتمع العطف والبدل في قول الشاعر: ما لك من شيخك إلا عمله، إلا رسيمه وإلا رمله. فرسيمه بدل، ورمله معطوف، وإلا المقترنة بكل منهما مؤكدة. وإن كان التكرار لغير توكيد، وذلك في غير بابي العطف والبدل، فإن كان العامل الذي قبل إلا مفرغا تركته يؤثر في واحد من المستثنيات، ونصبت ما عدا ذلك الواحد نحو: ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، رفعت الأول بالفعل على أنه فاعل، ونصبت الباقية ولا يتعين الأول لتأثير العامل بل يترجح، وتقول: ما رأيت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، فتنصب واحدا منها بالفعل على أنه مفعول به، وتنصب البواقي بإلا على الاستثناء. وإن كان العامل غير مفرغ، فإن تقدمت المستثنيات على المستثنى منه نصبت كلها، نحو: ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا أحد. وإن تأخرت، فإن كان الكلام إيجابا نصبت أيضا كلها، نحو: قاموا إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. وإن كان غير إيجاب أعطي واحد منها ما يعطاه لو انفرد، ونصب ما عداه، نحو: ما قاموا إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. لك في واحد منها الرفع راجحة والنصب مرجوحة، ويتعين في الباقي النصب، ولا يتعين الأول لجواز الوجهين بل يترجح. هذا حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى اللفظ. وأما بالنظر إلى المعنى فهو نوعان: ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض كزيد وعمر وبكر، وما يمكن نحو له عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدة. ففي النوع الأول إن كان المستثنى الأول داخلا، وذلك إذا كان مستثنا من غير موجب فما بعده داخل، وإن كان خارجا وذلك إن كان مستثنا من موجب فما بعده خارج. وفي النوع الثاني اختلفوا فقيل الحكم كذلك، وإن الجميع مستثنى من أصل العدد، وقال البصريون والكسائي كل من الأعداد مستثنى مما يليه، وهذا هو الصحيح، لأن الحمل على الأقرب متعين عند التردد. وقيل المذهبان محتملان، وعلى هذا فالمقر به في المثال ثلاثة على القول الأول وسبعة على القول الثاني ومحتمل لهما على القول الثالث. ولك في معرفة المتحصل على القول الثاني طريقتان، إحداهما أن تسقط الأول وتدبر الباقي بالثاني وتسقط الثالث، وإن كان معك رابع فإنك تجبر به وهكذا إلى الأخير، والثانية أن تحط الآخر مما يليه ثم باقيه مما يليه وهكذا حتى تصل إلى الأول. فصل. وأصل غير أن يوصف بها إما نكرة نحو صالحا غير الذي كنا نعمل، أو معرفة كالنكرة نحو غير المغضوب عليهم، فإن موصوفها الذين وهم جنس لا قوم بأعيانهم، وقد تخرج عن الصفة وتضمن معنى إلا، فيستثنى بها اسم مجرور بإضافتها إليه، وتعرب هي بما تستحقه في الاستثناء بإلا في ذلك الكلام، فيجب نصبها في نحو قاموا غير زيد، وما نفع هذا المال غير الضرر عند الجميع، وفي نحو ما فيها أحد غير حمار عند الحجازيين، وعند الأكثر في نحو ما فيها غير زيد أحد. ويترجح عند قوم في نحو هذا المثال، وعند تميم في نحو ما فيها أحد غير حمار، ويضعف في نحو ما قام غير زيد، ويمتنع في نحو ما قام غير زيد. فصل. والمستثنى بسوى كالمستثنى بغير في وجوب الخفض. ثم قال الزجاج وابن مالك سوى كغير معنى وإعرابا، ويؤيدهما حكاية الفراء أتاني سواك، وقال سيبويه والجمهور هي ظرف بدليل وصل الموصول بها كجاء الذي سواك، قالوا ولا تخرج عن النصب على الظرفية إلا في الشعر كقول الشاعر ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. وقال الرماني والعكبري تستعمل ظرفا غالبا وكغير قليلا، وإلى هذا أذهب. انتهى الوجه الأول.